أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك الملك القدوس بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك الملك القدوس العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمم رسولا منهم يتلو عليهم آياته رسولا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل يا الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون فتمنوا الموت إن ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم فينبئكم بما كنتم تعملون قل إن الموت الذي فإنه ملاقيكم قل إن الموت الذي تفرون منه فإن ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قل إن الموت الذي فينبئكم بما كنتم تعملون. يا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع يا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة الله خير والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى سوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر الله أكبر لا you صدق الله العظيم.